الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الأول من سورة الأحقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. أولا، قوله تعالى حاميم، هذه أوائل السور، الحروف المقطعة، كما أذكر دائما وأعيد، للمفسرين فيها مذاهب شتى. بعضهم قال الله أعلم بمراده، وبعضهم قال من هذه الأحرف نظم القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى يتحدى الناس أجمعين عن أن يأتوا بآية أو سورة من مثله، مع أن المواد الأولية بين أيدينا، 28 حرفا في اللغة العربية نظم منها هذا القرآن الكريم. يعني تقريبا للحقيقة، مكونات الحليب معروفة، مكونات البيضة معروفة، هل يستطيع البشر قاطبة أن يأتوا أن يصنعوا بيضة كالتي خلقها الله من الدجاجة؟ هل يستطيع أن يجعل هذه الحشائش الخضراء لبنا سائغا للشاربين؟ الإنسان عضلاته عظامه بيقول لك كالسيوم مغنيسيوم حديد، مكوناته معروفة، هل بإمكان البشر أن يخلقوا الحياة في الكائن؟ المواد معروفة، أما الحياة سر من أسرار الله عز وجل. إذا من هذه الأحرف نظم القرآن الكريم. الحقيقة لو سألت هل هناك دليل عقلي قطعي جامع مانع يثبت للإنسان من دون أدنى شك أن هذا القرآن كلام الله؟ طبعا الدليل هو الإعجاز. كلما قرأت القرآن، وكلما تدبرت آياته، وكلما وقفت على إشاراته، تشعر أنه من سابع المستحيلات أن يكون هذا الكلام كلام البشر. يعني لما ربنا عز وجل مثلا قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، قال في أدنى الأرض، ما أحد يعرف على الإطلاق وقت نزول كتاب الله أن أخفض نقطة في الأرض هي غور فلسطين، والمعركة التي تمت بين الفرس والروم في غور فلسطين، قال في أدنى الأرض. هذا من إعجاز القرآن العلمي. قال وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما أحد يعرف أن الأرض كروية، الأرض منبسطة، ما قال من كل فج بعيد، قال من كل فج عميق. والعمق في الشكل الهندسي كلما ابتعدت عن نقطة من النقاط ينشأ بعد وعمق، لأن الشكل كروي. لما ربنا عز وجل قال عن العسل فيه شفاء للناس، ما كان يعرف أحد أن العسل له قيم دوائية، يظن أنه شراب أو غذاء سكري الطعم، أما الآن اكتشف خصائص علاجية في العسل تفوق الحد المعقول. لو تتبعت آيات القرآن الكريم وما أكثرها، أنا ذكرت ثلاث آيات، هناك آلاف عشرات الألوف، من آيات الله الكريمة تدل بدليل قطعي لا لبس فيه على أن هذا الكلام يستحيل أن يكون كلام البشر. لما ربنا عز وجل قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هذه وسائل النقل المعروفة في عهد النبي، الخيل والبغال والحمير والجمال، ما كان في طائرة، لكن ربنا قال ويخلق ما لا تعلمون، لأن هذا الكلام كلام خالق الأكوان، الله يعلم ما سيكون، علم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. إذن لو سألتني عن دليل قطعي جامع مانع يثبت للإنسان الجاحد أن هذا القرآن كلام الله، أقول لك كلمة واحدة: إعجازه، الإعجاز العلمي، الإعجاز الإخباري، غيب الماضي، غيب الحاضر، غيب المستقبل، الإعجاز التشريعي، الإعجاز التربوي، هذا كلام الله عز وجل. فمن أراد أن يتثبت من أن هذا القرآن كلام الله فليبحث، فليتدبر، فليتفهم، فليقرأ قراءة تفهم، قراءة وعي، قراءة تدبر، حتى يستقر بأعماقه أن هذا القرآن كلام الله. حتى إذا قرأت القرآن ورأيت الأمر والنهي ورأيت الوعد والوعيد تعرف من صاحب هذا الكلام. والشيء الثابت أن الإنسان ينصاع للأمر على قدر الآمر، كلما عظم الآمر عظم أمره، وكلما صغر في عينك الآمر صغر أمره. فلذلك أي دعوة إلى الله عز وجل تنطلق من تعريف الآمر قبل الأمر دعوة ناجحة، أما إذا انطلقت من تعريف الأمر قبل الآمر هذه الدعوة قد لا تنجح، لأن قيمة الأمر من قيمة الآمر، لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اشترأت. قلت لكم مرة الإمام الغزالي لما خاطب نفسه قال لها: يا نفس لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ طبيب يقول لك هذا البيت لا يناسبك وهذا الطعام لا يناسبك، وإذا فعلت يخشى أن يكون كذا وكذا، تنصاع رأسا. والله سبحانه وتعالى يأمرك وينهاك ويعدك ويتوعدك ولا تعبأ، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ قال: إذن ما أكثرك. أيكون وعد الطبيب يعني المرض أشد عندك من وعيد الله؟ إذن ما أجهلك. الإنسان لما بيعصي مدموغ بالجهل أو بالكفر. إذن السلوك الصحيح أن توقن يقينا لا شك فيه، يقينا كيقينك بوجودك، كيقينك بالمحسوسات، كيقينك بالشمس في رابعة النهار، أن توقن أن هذا الكلام كلام الله. إذا أيقنت تقف موقف آخر، الأمر تعبأ به، والنهي تخاف أن تقترفه، والوعد تصدقه. أريد أن أوضح لكم حقيقة، يعني إنسان مستقيم على أمر الله وفي مع استقامته شعور بالحرمان، الله معاصي، ورأى صديقا له أعطاه الله الدنيا بزخارفها، فإذا قال لك مرة واحدة أنا محروم والله عاطي فلان، إيمانه صفر، لأنه الله قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ما رأى الفوز، رأى الخسران، رأى الحرمان. يعني دائما المؤمن الصادق يحاول أن يطابق بين أحواله وقناعاته ونصوص القرآن الكريم. القرآن يؤكد أنه من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذا كانت رؤيتك أن الأقوياء هم الذين فازوا فوزا عظيما، وأن الأغنياء هم الذين فازوا فوزا عظيما، وأن الذين احتالوا على الناس فحصلوا ثروة طائلة هم الذين فازوا فوزا عظيما، وأن المنغمسين في الملذات والمباهج الدنيوية هم الذين فازوا فوزا عظيما، وأن الذي جمع المال مما حل وحرم هو الذي فاز فوزا عظيما. وتقرأ في القرآن الكريم: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وتقول: صدق الله العظيم. والحقيقة بكل أسف هذا الذي يقرأ القرآن بهذه الطريقة ما صدق الله عز وجل. إذا قال الله عز وجل: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، في شأن الزواج: وجاءك من ترضى دينه وخلقه فلم تزوجه لا لشيء إلا لأنه فقير، وجاءك من لا ترضى دينه ولا خلقه فزوجته طمعا بماله، فأنت لست في مستوى القرآن الكريم، ما صدقت الله عز وجل. الإنسان يكون جريء مع نفسه، لا يكون يعني يعيش كالنعامة تغرس رأسها في الرمل وتنسى أنها كبيرة الحجم ومشاهدة. دائما تعامل مع الله بالصدق. يعني إذا قال الله عز وجل وهو خالق الكون: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، حينما تتحرك حركة مناقضة لهذه الآية إذن أنت ما صدقت الله عز وجل. إذا قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولم تعبأ بهذه الآية أنت ما صدقت الله عز وجل، لم ترى عظمة الآمر، قرأت الأمر لكن لم تعرف عظمة الآمر. إذا قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وطلب منك أن تقرض إنسان والمبلغ موجود لكن بحسابات الآلة حاسبة هناك تضخم نقدي بعد عام، إذا أقرضت هذا المبلغ سأسترده أقل ب 20% أو 17% بعد عام، يقول والله ما بنجاح. أنت ما صدقت أن الله عز وجل يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. إذا ربنا عز وجل قال: وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. إذا قلت لإنسان لا تفرط، القرش إذا انصرف ما بتعوض، هذا كلام الشيطان. أما كلام الواحد الديان: وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه، بدأ إيمان. الأمر يحتاج إلى إيمان عميق حتى تتعامل مع هذا القرآن تعامل جاد، تعامل المصدق. هذا الذي يقول أنه قرأنا وتباركنا وسلوكه في وادي والقرآن في وادي، هذا الذي أضعف المسلمين، هذا الذي جعلهم يزيدون عن مليار و200 مليون ولا وزن لهم في العالم، لأن الله عز وجل كلامه واضح كالشمس: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. أين الاستخلاف؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أين الاستخلاف وأين التمكين وأين التطمين؟ قال: يعبدونني. يعني الحقيقة وهي مؤلمة الحقيقة، إذا ما تعاملت، إن لم تتعامل مع الآيات على أنها كلام خالق الكون وعلى أن زوال الكون أهون على الله من أن لا يقع وعده ووعيده، يكون بالإيمان في ضعف شديد. أما هذه القراءة الشكلية: نقرأ ولا نفهم، ونفهم ولا نطبق، ونطبق ولا نخلص، عندئذ يعني لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. جموع كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. لن، لتأبيد النفي، لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. وقد يجتمع في المسجد الحرام في موسم الحج 1.5 مليون حاج يطوفون ويسعون ويلبون، فكيف نوفق بين هذه الجموع الغفيرة والملايين المملينة من حجاج بيت الله الحرام ومن قول النبي في الحديث الصحيح لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. أيها الإخوة الكرام، لو سبقنا مع الله لكنا في غير هذا الحال. لو قرأنا هذا القرآن قراءة من يخشى الله، قراءة من يصدق الله، قراءة من يرى أن وعد الله ووعيده قاب قوسين، يكون في حال غير هذا الحال. سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول: ثلاثة أنا فيهن رجل، من هذه الثلاثة أني ما سمعت حديثا من رسول الله إلا ظننت أنه حق من الله تعالى. يعني شاب نشأ في طاعة الله، الله عز وجل يقول له: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يقلق خالق الأكوان يطمئن قلبه، وربنا عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الذي يبني عمله على غفلة من الله عز وجل، يتعامل ببضاعة محرمة بأسلوب محرم، لا يرضي الله في حرفته ولا في كسب المال، لا يقيم الإسلام في بيته. هذا ألم يقرأ قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى؟ طيب أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ يعني إنسان بنى زواجه وفق منهج الله، اختار عمل يرضي الله، سلك في هذا العمل الأسلوب الذي أقره الشرع، حتى نزهاته جعلها وفق ما يرضي الله، لا في اختلاط، ما في انحراف. إذا الإنسان شكل حياته، بنى حياته على منهج الله، هذا من أسعد الناس. فالقضية لا قضية جموع ولا قضية يعني تبرك شكلي، القضية قضية التزام عملي. يعني كما قال أحد العلماء، أظنه سهل التستري، قال: ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. والحديث الشريف: لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. يعني أنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن تجلسوا في البيت، أن تفتحوا هذا الكتاب وأن تتعاملوا معه بصدق. الأمر أمر والنهي نهي، والوعد وعد والوعيد وعيد. ويجب أن تعتقد أن القوانين في هذا القرآن حتمية الوقوع، حتمية الوقوع. كيف الحديد يتمدد بالحرارة، وكيف المباني كلها حينما تصمم بيساوي فواصل تمدد، لأنه يقين المهندسين بخصائص الحديد يقين قطعي، هذا المعدن يتمدد بالحرارة، فإن لم يتركوا فواصل تمدد تلتوي الجسور وتنهار الأبنية. إذا يقينك بالقوانين الفيزيائية يقين قطعي، وينبغي أن يكون يقينك بقوانين الله عز وجل في كتاب الله يقين قطعي. حينما توقن تتحرك، حينما توقن تلتزم، حينما توقن تتعامل مع الله بصدق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تحصوا الخيرات التي تأتي من الاستقامة. المؤمن الصادق يرى أن الأمر كله بيد الله، مهما كان أمر مستعصي، مهما كان أمر صعب، الأمر بيد الله، ما عليك إلا أن تطيع الله، وترى عندئذ أن الأمور كلها تجري، أن الأمور كلها تجري لصالحك لك. الله سبحانه وتعالى: ما من عبد خطب وده إلا أراه من آياته. التوفيق، التيسير، تذليل العقبات، الراحة النفسية، التوفيق في الزواج، التوفيق في العمل، السمعة الطيبة، هي كلها بعض العطاءات المبدئية في الدنيا، تشجيعاً لا تكريماً، تشجيعاً. إذا سؤال كبير: هل أنت موقن يقينا قطعيا كيقينك بوجودك أن هذا القرآن كلام الله؟ إذا كان يقينك هكذا صعب جدا أن نفسر المعصية، صعب جدا أن نفسر التقصير، صعب جدا أن نفسر أن تتحرك في بيتك أو في عملك بخلاف منهج الله. صار التفسير سهل، لست موقنا أن هذا القرآن كلام الله، أو لم تعرف من هو الآمر. لذلك ربنا عز وجل في أكثر الآيات يعرفك بأن هذا القرآن تنزيل من الله العزيز الحكيم. أيام الإنسان يبلغ إنسان، تعرف كتاب منين؟ هل تعرف من مؤلف هذا الكتاب أحيانا؟ هل تعرف من هذا الشخص الذي إلى جنبي في الصورة؟ هو فلان. فأحيانا الإنسان يعرف. فربنا عز وجل يقول تنزيل الكتاب من الله، الله سبحانه وتعالى علم على الذات، ذات الله اسمها الله، علم على الذات صاحب الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الموجود الواحد الكامل، لذلك إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الإحصاء شيء والعد شيء، العد الخالق البارئ المصور هذا العد، أما الإحصاء غير العد. هل عرفت عن معنى رحمته، عن حكمته؟ إذا عرفت معنى حكمته، معنى رحمته، معنى عدالته، معنى قوته، معنى علمه، من أحصاها دخل الجنة. فيكفي أن تتعرف إلى أسماء الله تعالى وأن تحصيها، إذا أحصيتها لا شك أنك اتجهت إلى الله واتجهت إلى تطبيق أمره، عندئذ تستحق دخول الجنة. إذن ربنا عز وجل يقول لنا هذا الذي بين أيديكم، هذا الكتاب ليس كتاب إنسان، ليس كتاب بشر، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. هذا الذي بين أيديكم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الله مرة سماه كتاب، وسماه قرآن، وسماه نور يبدد الظلمات، وسماه سماه نور لأنه يبدد الظلمات، وسماه أسماء كثيرة في القرآن الكريم، كل اسم يشير إلى خاصة. نعم. سماه حبل الله، كل من تمسك به نجا. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. أيها الإخوة الكرام، الإنسان أحيانا في أسئلة عميقة جدا يطرحها، لك ما جدوى الحياة؟ يرى أيام الإنسان في يوم واحد يشيع جنازة ويحضر عقد قران ويزور زوجين حديثين أنجبا مولودا، طفل خلق خرج من قبر الرحم إلى الدنيا، وإنسان دخل في القبر، قبر التراب، في قبر الرحم إلى الدنيا، إنسان خرج إنسان دخل، والإنسان في أثناء حياته يعمل ويسعى ويجمع ويبني ويزين ويتبجح ثم يموت وكأنه لم يكن. ففي أسئلة كبيرة جدا، ما جدوى الحياة؟ ما فلسفة الحياة؟ لماذا نحن في الأرض؟ نأكل ونشرب ونعمل ونجمع المال وننام ونستيقظ إلى أن يأتي الأجل. فإذا الإنسان أغفل في حياته تلك الرسالة التي حملنا الله إياها، غفل عن المهمة العظمى التي جئنا من أجلها، الحياة تغدو بلا معنى، بلا معنى. هلأ عوام الناس يعيشون ليأكلون، ليأكلوا، والأرقى منهم يأكلون ليعيشوا، والأرقى من هؤلاء وهؤلاء يعيشون ليتعرفوا إلى الله عز وجل. في رسالة كبيرة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. رسالة عظمى أنيطت بنا. فالإنسان حينما تستهلكه الحياة يستهلك، يستهلك عمره استهلاكا. متى يصحو؟ عند الموت، يصحو عند المرض العضال، يصحو حينما يقترب من أجله، حينما تأتيه مشكلة تدنيه من قبره يصحو. متى صحى؟ بعد فوات الأوان. فيا أيها الإخوة الأكارم، يقول الله عز وجل: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. يعني قريب من مليون مليون مجرة، كل مجرة فيها قريب من مليون مليون نجم، بعض الشموس تكبر شمسنا بمليارات المرات. المجموعة الشمسية طولها مسافات شاسعة، الأرض نقطة في هذا الكون الكبير، والأرض أربع أخماسها محيطات وخمس قارات، وتجد المدينة الصغيرة لا شيء أمام حجم الأرض. طيب هذا الكون لماذا خلق؟ من خلقه؟ ولماذا خلقه؟ وماذا بعده؟ ماذا بعده؟ فهذه أسئلة كبرى. جاء الجواب: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. معنى بالحق؟ الحق الله عز وجل وصف القرآن الكريم بأنه مثاني: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. من معاني المثاني أن الآية تنثني على أختها فتفسرها، تنثني على أختها فتفسرها. ربنا عز وجل نفى أن يكون خلق السماوات والأرض باطلا، واحد، ونفى أن يكون خلق السماوات والأرض لعبا، وأثبت أنهما بالحق. ما هو الحق إذن؟ نفى أن يكون بالباطل، نفى الباطل ونفى اللعب، وقال بالحق: خلقت السماوات والأرض. معناها الحق هو الشيء المناقض للباطل والشيء المناقض للعب. الباطل الشيء الزائل، واللعب الشيء العابس. فالحق ثابت وهادف. يعني أنت خلقت بالحق. ما معنى بالحق؟ أنك خلقت لتبقى. الموت حالة طارئة تصيبك، انفصال النفس عن الجسد عن الروح، حالة عرضية تصيب الإنسان. كل نفس ذائقة الموت. خلقت لتبقى، وخلقت لهدف عظيم. فمن هو السعيد؟ هو الذي عرف أنه خلق ليبقى فاختار الحياة الباقية، وعرف أنه خلق لهدف عظيم فبحث عن هذا الهدف. كلمة بالحق وحدها تكفي. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. بالحق هو الثبات والديمومة والاستمرار. أحيانا ننشئ جامعة بيقول لك استغرق بناء 10 سنوات، إن الجامعة بنيت لتبقى، لكن جناح في معرض قد يكون من قماش، قد يكون من مواد أولية بسيطة جدا، لا تقوى على الاستمرار شهر. فالجناح في المعرض بني ليزال بعد حين، لكن الجامعة بنيت لتبقى. كلمة بالحق شيء ثابت، وأنت مخلوق بالحق. وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. خلق الإنسان ليبقى، أي نقطة، وخلق لهدف عظيم. أن الله عز وجل نفى اللعب ونفى الباطل، البطل. البطل هو الزوال، واللعب هو العبث. فأنت حينما توقن أنك مخلوق بالحق، وأن الكون كله خلق بالحق، وأنه ما من شيء خلقه الله إلا بالحق، وأن الموت حق، وأن الجنة حق، كيف يلقن الميت؟ يا عبد الله اعلم أن الجنة حق والنار حق والميزان حق إلى آخره. كلمة حق شيء ثابت دائم، والحق تعني الشيء الهادف. فنحن نسعد إذا ألقنا بالثبات. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. أيام الإنسان بيشتري بيت بيتملكه، كلما دخل إلى البيت يشعر أن هذا البيت بيت، ما في زمن، شهر، شهرين، سنة، سنتين، خمسة، عشرة، بيت. أما إذا استأجر بيت أجار سياحي ستة أشهر بالضبط، ويوم واحد ما بيتمكن يبقى بالبيت بعد منه، بصير إحساسه بالزمن قوي جدا. مضى شهر، مضى شهرين، بقيان أربعة، بقيان ثلاثة أشهر، إحساسه بالزمن قوي، أنه جالس في بيت جلوس مؤقت والزمن يمشي. والإنسان أيها الإخوة أحيانا بينسى الزمن، أنه عايش كأنه ما في موت. موضوع الموت لا يدخل في حساباته أبدا، يغفل، ينغمس في الملذات، في كسب المال، بيدخل منافسات، بيدخل بسباقات في الدنيا، بيبني قيم باطلة كلها، بيتنافس مع زملائه لتجميع أكبر مبلغ ممكن ربح مثلا، بيتنافس في درجات، في منجزات، في مكتسبات، كلها لو قيمتها في الدار الآخرة باطلة كلها، لأنه الإحساس بالزمن ضعيف. لذلك ربنا عز وجل قال والعصر، أقسم بالزمن لهذا الزمن، أنت زمن. في شيء ثاني، من أجل أن تنجو لا بد من أن تشعر وتوقن بالرسالة التي أنيطت بك. أنت مكلف، مكلف، أنت المخلوق الأول المكرم المكلف، مخلوق أول مكرم مكلف، فسعادتك بمعرفة هذا التكليف وتنفيذ هذا التكليف، وأنت مخلوق للأبد. الموت حالة طارئة، كيف الإنسان يخلع ثياب مهترئة ويرتدي ثياب جديدة؟ إذا واحد خلع ثياب وارتدى ثياب، تغير هو؟ هو هو، ثقافته ثقافته، معلوماته معلوماته، شخصيته ملكاته إمكاناته، بس بدل الثياب. والموت عملية تبديل، يخلع هذا الثوب الأرضي الترابي ويرتدى ثوب نوراني في الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذا عناصر سعادتك تعرف أنه أنت خلقت لتبقى بالحق مخلوق، وتعرف أنك خلقت لهدف كبير ولم تخلق عبثا. شوف القرآن الكريم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى من دون حساب، اغتصاب أموال من دون حساب، اغتصاب أموال، انتهاك أعراض، استعلاء في الأرض، هل يعد هذا ذكاء؟ حينما يحسب الإنسان أنه يتفلت من عقاب الله فهو أحمق. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. نجاتنا أيها الإخوة إذا عرفنا أننا خلقنا بالحق، خلقنا لنبقى، وهناك هدف كبير يجب أن نسعى إليه. الآن نحن في الدنيا، أهم شيء في الدنيا أن نشعر بالزمن، أنه أنت رأس مالك زمن، شوفوا أجل مسمى. الإنسان كل يوم يستيقظ كالذي سبق إلى ما شاء الله؟ مستحيل، مستحيل. يعني لما ربنا عز وجل يريد العبد يقبضه يبدأ بمرض، يا ترى من الكلاوي، ما بنعرف، من الكبد، من القلب، تصلب شرايين، خثرة دماغية، ما بنعرف. كل يوم نستيقظ كالذي سبق إلى ما شاء الله، مستحيل، في أجل مسمى. مرة قلت لكم قبل أسبوع وقع تحت يدي كتاب من مكتبتي، يعني صاحب الكتاب طبيب مشهور توفي رحمه الله، عامل مقالات بمجلة طبية من 30 سنة، وكل مقالة أحلى من الثانية. كيف بتحافظ على نعومة جلدك، على رشاقتك، على كبدك، على كليتك؟ اطلعت على الفهرس، مقالات رائعة جدا، لكن فوجئت أن الطبيب نفسه مات، مؤلف الكتاب. طيب ليش ما حافظ على كلاوية وعلى مات بعدين؟ الموت لا بد منه. إذا شعرت أنه أنت مؤقتا عايش، هذا البيت مؤقت، هالوظيفة مؤقتة، كل شيء بين إيديك مؤقت، شعورك بالزمن أنه سيمضي وفي يوم تحاسب فيه، هذا الشعور بيجعلك على الصراط المستقيم. كيف كلمات درسنا اليوم؟ الإنسان خلق بالحق ولأجل مسمى، يعني خلق ليبقى، وخلق لهدف كبير، والآن بقاؤه في الدنيا مؤقت. تلاقي الإنسان لما بيبني بيت وبيزين بيت كأنه حيعيش فيه 1,000,000 سنة. ياما أشخاص بعد أسبوعين من انتهاء البيت مات، أسبوعين، أسبوع أحيانا. فثلاث كلمات: خلقت بالحق ولأجل مسمى. الحق كلمتين، الديمومة والهدف، والأجل إحساس بالوقت. تذكروا مثال البيت المؤجر تأجير سياحي 6 شهور، تلاقي لك مضوا شهرين، عم يحسب كل يوم كم يوم مضى أنه حيضطر يغير البيت، ينتقل لبيت آخر. أما اللي شاري بيت بينسى الزمن نهائيا. فلذلك نحن ننجو إذا عرفنا الهدف الكبير، وعرفنا أننا مخلدون إما في جنة يدوم نعيمها ولا سمح الله ولا قدر، أو في نار لا ينفد عذابها. إذا ربنا قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا عن آل فرعون، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. 6,000 سنة صلوا الجماعة ميتين. والشيء الثاني الإحساس بالوقت وأجل مسمى. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذا الإنسان نزل في فندق فخم كل ليلة 10,000 ليرة، 3 ليالي بس ما بقدر. إذا واحد سافر لبلد أجنبي عرفان حيجي بعد أسبوع، ما بيتحمل المصروف، فوق طاقته المصروف، ما في قاعدة من دون وقت، كله موقت. فلذلك وأجل مسمى، إذا كان شعرت أنه أنت موقت تنتقل للدار الآخرة. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، غافل. يعني أخطر مرض يصيب الإنسان الغفلة، الغفلة. يعني إذا إنسان راكب سيارة ونازل بمنحدر شديد والمناظر جميلة وعلى اليمين وعلى اليسار غابات والنسيم عليل وما معه فرام، ما معه مكبح، وبالنهاية في منعطف حاد وعم يضحك، معناه أحمق، أحمق حقيقة. إنه لو عرف الحقيقة بقول لك رحنا بيقتل حاله، يمكن لو تيقن ما في معه مكبح بيقتل حاله، ما عاد في سرور، ما عاد في ضحك. فكل إنسان يضحك وهو يعصي، كل الذي يركب مركبة وماشي بمنحدر شديد وبالنهاية في منعطف حاد وما معه مكابح، عم يضحك لك هويات وزراف، شوف الغابات وشوف المصير. بس لذلك هذا المؤمن دائما يعيش في المستقبل، يعيش في المستقبل، لا يعيش في الماضي ولا يعيش في الحاضر، الحاضر يتعامل معه للمستقبل. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، إما الأصنام وإما الأشخاص. قديما مع ضيق التفكير على مستوى الشعوب الأصنام، كانت قبيلة تعمل صنم من تمر تجوع تأكله. مرة رجل أديب شاعر رأى ثعلبان، ثعلب يعني، يبول على رأس صنم، ف فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ضل من عليه الثعالب. العرب كانوا في الجاهلية يعبدون أصناما من دون الله، لا تتكلم ولا تسمع ولا تتحرك ولا تملك موت ولا حياة ولا نشوف. والإنسان أحيانا بيعبد شخص يقول لك فلان بيدعمني، فلان إيده طايلة، فلان بيخلصني إذا كان صار شيء، هذا كمان شرك. فربنا عز وجل قال: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إما أصناما وإما أشخاصا سواء أروني ماذا خلقوا من الأرض. يعني هذا الذي تعامله كما يعامل الإله، ماذا فعل؟ يخلق إنسان، يخلق دجاجة، يخلق ذبابة. لو جاءه مرض عضال هل ينجو منه؟ تسمع أيام ملوك صار مع مرض خبيث، ملك وذا ملك. هذا الذي تدعوه من دون الله هل يستطيع أن يصرف عنه مرضا خبيثا؟ ما بيقدر. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. الآن ربنا عز وجل علمنا أن هناك دليلين، دليل عقلي ودليل نقلي. قال: أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. هذا الدليل العقلي. والدليل النقلي: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. يعني إما أن تأتي بدليل عقلي أو دليل نقلي، لكن لا دليل عقلي ولا دليل نقلي وتعبد من دون الله يعني أوثانا لا يملكون موتا ولا حياة ولا رزقا ولا يسمعون ولا يستجيبون، هذا هو الغباء الحقيقي. لذلك يقول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني الإنسان ضعيف الله خلقه، متى يرتاح؟ إذا استعان بقوي، إذا احتمى بقوي، إذا لجأ إلى قوي. فمن هو القوي؟ هو الله. ما سوى الله ضعيف مثلك. أحد الخلفاء رأى عالم جليل في الحرم المكي، قال له: سلني حاجتك. قال له: والله إني أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله. فلما التقاه خارج الحرم قال له: سلني حاجتك. قال له: والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ فلما ألح عليه قال له: نجني من النار. قال له: هذه ليست لي. قال له: إذا ليس لي عندك حاجة. حاجتك كلها عند الله عز وجل. الدعاء اللطيف: ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، لا تجعل حوائجنا إلا إليك، اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. لذلك المؤمن كما قال النبي الكريم: شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. بتحس بنفس المؤمن غنى، ما له مستعد يبذل ماء وجهه ولا يتضعضع ولا يترجى. إنسان يقصد الواحد الديان بصلاته بركوعه بسجوده بقيام ليله بدعائه: يا ربي ليس لي إلا أنت. هذا الإخلاص في الدعاء الله عز وجل يعطيك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أيها الإخوة الأكارم، أرجو الله سبحانه وتعالى يعني أن نستفيد من ثلاث كلمات في هذا الدرس: أن نعرف الهدف، وأن نعرف الديمومة، وأن نعرف التوقيت في حياتنا الدنيا. نحن مؤقتون، يعني بتلاقي ما في واحد منا ما من أقربائه من جيرانه من أصحابه: فلان توفي رحمه الله. بالشام في 50-60 نعوة كل يوم، وقال لي شخص، قال لي: النعوات المكتوبة عشر غير المكتوبة. طيب معناته في عدد كبير يموت كل يوم. طيب الإنسان أين ذهب؟ إلى أين؟ ترك بيته للمسوى الأخير. فهذا الموت أكبر واعظ. يقول سيدنا عمر: كفى بالموت واعظا يا عمر، كفى بالموت واعظا يا عمر، وكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. كان أحد الصالحين يشتري قبر، اشترى قبر ويضجع فيه كل خميس ويتلو قوله تعالى: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، فيخاطب نفسه يقول: يا نفس قومي لقد أرجعناك. فالإنسان يصور حاله كل يوم انتهى أجله، يهيئ أموره، حساباته، شو في معاصي، شو في حقوق، شو في التزامات، حتى يبقى خفيف. التائب خفيف، والمذنب يعني في عليه كوابيس، في عليه أوزان كالجبال تسحقه. ومن أضل، ليس هناك رجل أضل من هذا الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. بربكم تحتاج إلى تأشيرة خروج مثلا، ذهبت إلى دائرة الهجرة والجوازات، ليس فيها أربع طوابق، لا يمنحك هذه التأشيرة إلا المدير العام. فإذا وقفت أمام مدخل الدائرة وهذا اللي بيكتب الاستدعاءات، ترجيته يوافق لك على الخروج، ما بيكون أحمق الإنسان؟ شو دخله هذا؟ بتتجه لإنسان لا يملك شيء، أربع طوابق، كل الموظفين لا يملكون حق التوقيع إلا المدير العام. العقل يقول لك اذهب إلى المدير العام، هذا الذي بيده التوقيع. تبذل ماء وجهك لإنسان لا يملك لك حق التوقيع، حمق بالإنسان. هذا مثل ما حد يساوي، لك بيد مين القضية، مين المسؤول عن الموضوع، مين بيوقع، مين موافق، هيك الناس يفعلون. طيب لماذا مع رب العالمين تفعل هكذا؟ الأمر بيده، المرض بيده، الرزق بيده، الشفاء بيده، السعادة بيده، الزواج بيده، أعدائك بيده، أصدقائك بيده، زوجتك بيده، أولادك بيده، كل شيء بيده. ضمن القلب الدسامات بيده، الشرايين بيقولك بالمئة وتسعين سكر بيده، كله بيده. أيام بينصطم الشريان، أيام بينفتح، فكله بيده. طيب لماذا لا نتجه إليه؟ لماذا لا نرجوه؟ لماذا لا نقف بين يديه؟ أيها الإخوة الأكارم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية إن شاء الله تعالى في درس قادم نتابعها، والحمد لله رب العالمين.